بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب بن أبي العالية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله، غير أنه قال: فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة، ولم يذكر تدبر في صورة شيطان. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال: قال جابر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة ووقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث من هذه الوجوه ومن هذه الطرق المتعددة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما تتعلق بكون الإنسان إذا يعني رأى امرأة أو حصل يعني له رؤية لامرأة ثم وقع في نفسه أو تحركت شهوته، فإن عليه أن يذهب إلى أهله وأن يقضي حاجته حتى يذهب يعني ما في نفسه وحتى تذهب هذه الشهوة التي يعني تعلق بها. فهذا الحديث كلها تتعلق بهذا الموضوع من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، لأنه حصل له ذلك وفعل مع أهله مع امرأته زينب التي جحش رضي الله تعالى عنها، وكذلك أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان إذا رأى امرأة وأعجبته أو حصل في نفسه شيء وتحركت شهوته فإنه يذهب إلى أهله يعني سواء كان يعني زوجها أو أمه ويقضي حاجته ويقضي وطره ويذهب يعني ما كان في نفسه. وقال إنها تقبل في صورة الشيطان وتدد صورة الشيطان، ومعنى ذلك أن حصول الفتنة بها وأن هذا من الشيطان، يعني فإذا حصل للإنسان أن رأى يعني شيئا أو من ذلك وتحرك شهوته فعليه أن يقضي حاجته من أهله حتى يذهب هذا الشيء الذي فكر فيه أو الشيء الذي وقع في ذهنه. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي عن عبد الأعلى. عمرو بن علي هو الفلاس، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى. عن هشام بن أبي عبد الله. نعم. عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس. عن جابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. قال وهي تمعس منيئة. وهي تمعس يعني تدلك، يعني منيئة يعني المنيئة هو الجلد المدبوغ، تمعشه أي تدلكه. تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، يعني نعم أنها تفتن بمقبلة ومدبرة، وأن الشيطان يعني يجعل يعني فيها فتنة وافتتان الناس بها وافتتان الرجال بها. قال حدثنا زهير بن حرب عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير. قال وحدثني سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستقصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بهذا الإسناد قال كنا ونحن الشباب فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي ولم يقل نغزو. وذكر بعد ذلك يعني هذه الأحاديث المتعلقة بالمتعة متعة النساء وكانت يعني مباحة يعني في أول أمر جاء ذلك في غزوة خيبر وجاء ذلك في غزوة الفتح ثم بعد ذلك نسخ وصار حراما إلى يوم القيامة كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي سيذكر المصنف جملة منها. ويعني ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأنهم قالوا ولا نختصي فمنعهم ذلك ورخص لهم في يعني في الاستمتاع بالنساء يعني النكاح المتعة يعني وهو النكاح إلى أجل يعني له مدة ينتهي إليها ثم بعد ذلك قال لا تحرموا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وهذا يعني فيه ذكر أنه قد حصل ذلك ولكنه ما فيه يعني شيء يدل على النسخ لكن الحديث الآتية التي بعد ذلك يعني فيها الدلالة الواضحة على النسخ وأن هذا صار حكما محكما مستمرا إلى قيام الساعة وأنه لا يجوز تعاطيه بعدما نسخ وفي الوقت الذي كان مباحا فيه هو مباح وبعدما نسخ زال ذلك الحكم. ثم أيضا يعني هذا يعني هذا الاستمتاع يعني اللي هو نكاح متعة ما جاء إلا في أسفار ما جاء في حال الإقامة وإنما كل الأحاديث التي وردت أنهم كانوا في أسفار وهذا يدل على أن هذا يعني حصل لأمر طارئ وأنه بعد ذلك نسخ ولم يأتي بشيء منها أن ذلك في حال الإقامة حال الحضر وإنما كل ذلك جاء في حال السفر. وقد يكون وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يدل على يعني جواز ذلك لكن جاء عنه الرجوع يعني عن ذلك واستقر الحكم فيحتمل أن يكون هذا الذي جاء عن ابن مسعود أنه من قبيل ما جاء عن ابن عباس وأنه لم يبلغه الناسخ يعني لما قال ذلك. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني عن أبيه عن أبيه ووكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي وابن بشر محمد بن بشر عن إسماعيل عن قيس نعم إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله هو ابن مسعود نعم وكلهم كوفيون. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلم بن الأكوع رضي الله عنهم قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء. قال وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلم بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة. قال وحدثنا الحسن بن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلامة عن أبيه رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة ثم نهى عنها. ويكرى هذه الحديث عن سلمة الأكوع وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وفيهما الإذن بالمتعة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن بذلك وهذا يعني يفيد أن هذا ترخيص وأنه حصل يعني شيء مؤقت ثم بعد ذلك يعني جاء ما يدل على المنع. وجاء في بعض هذه الحديث أنه كان يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ويكون يعني هذا الاستمتاع الذي حصل في عهد أبي بكر وعمر يعني في حق من لم يبلغهم النسخ وعملوا به بناء على ما على على على ما عرفوه من من من من من جواز ذلك. لكن جاءت الأحاديث الصريحة الواضحة الجلية في يعني في منعه وعمر رضي الله عنه وأرضاه أظهر هذا وبينه وجاء سيأتي بالأحاديث بعد ذلك فيه ذكر الناس والمنسوخ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت أذنت لكم ثم بين أنه أن ذلك لا يسوق وأنه يمنعه من ذلك وأنه حرام إلى يوم القيامة. هنا قال اختلف ابن عباس وابن الزبير في المتعتين يعني متعة الحج ومتعة النساء قال قال الجابر فعلناهما نعم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. نعم يعني عمر رضي الله عنه يعني كان يعني عنده يعني في جاء عنهم النهي عن المتعتين أو متعة النساء هذه الأمر فيها واضح وأما متعة الحج فإنه كما جاء عن أبي بكر وجاء عنه أنهم كانوا يرون أن ترك الناس يترددون إلى البيت أنه أولى من كونهم الواحد يأتي بنسكين في سفر واحد وثم لا يعود إلى البيت فإذا جاء لحج مفرد فإنه يأتي لعمرة لكن إذا أتى بهما جميعا قد لا يحصل منه التردد على البيت. وكان عمر رضي الله عنه يرى أن الإفراد فيه هذه الفائدة وفيه هذه المصلحة وكان هذا هو الذي رآه باجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. لكن الأدلة واضحة جاءت في متعة الحج وأن التمتع أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إليه وأمرهم بالتحول من القران والإفراد إليه وأخبر بأنه لو كان مستقبلا ما استدبر فإنه يكون إحرامه بعمرة وأن يكون متمتعا. قال رخص صلى الله عليه وسلم عام أوطاس. عام أوطاس هو يعني متصل بعام الفتح يعني في نفس السنة فجاء ذكر أوطاس وجاء الفتح وكلهما يعني متصل بعضهما ببعض. رخص في عام أوطاس في المتعة ثلاثة يعني ثم نهى عنها نعم ثلاثة أيام.

وقال ثلاثة لا فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباه في أشربة في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. يعني فحديث بريدة هذا الذي فيه أمور ثلاثة فيها الناسخ والمنسوخ يعني يضاف إليها يعني من حيث الجمع بين الناسخ والمنسوخ، هذا الذي جاء عن سبرة من معبد الجهني رضي الله عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الناسخ والمنسوخ وقال إنها حرام إلى يوم القيامة. وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أذن لهم في المتعة كان معه صاحب له، وكانوا يعني يمشون في مكة فوجد امرأة يعني فعرض عليها أن يستمتع أحدهم بها، فسألتهم ما الذي سيبذله كل واحد منهم، فأحدهما كان يعني جميلا ويعني معه رداء يعني خلق، والثاني كان بخلاف ذلك ومعه رداء جميل، فاختارت الرجل الجميل الذي معه الرداء الخلق. ويعني بعد ذلك الرسول عليه السلام قال من استمتع بحد من النساء أو من هذه النساء فإنه لا يأخذ منه شيئا وأنها حرام إلى يوم القيامة. كأنها بكرة عيطاء، يعني أنها جميلة يعني شكلها ويعني هيئتها ويعني عنقها ويعني منظرها في غاية الجمال، مثل البكرة التي هي الشابة الفتية من الإبل التي يعني فيها يعني حسن المنظر. نعم. قال فبرد جديد غض، برد جديد غض، يعني هذا يعني جميل يعني في راية الحسن، هذا يقوله صاحب البرد الجميل الذي هو ليس بجميل في منظره، يعني يمدح رداءه، يعني يمدح رداءه يعني يريد أنها تقبله من أجل رداءه. مثل البكرة العطنطة، هذا مثل الكلمة اللي راحت العيطاء. نعم. قال ويراها صاحب تنظر إلى عطفها، يعني أنها تنظر إلى نفسها وإلى عطفها، يعني معجبة بنفسها أو أنها يعني أنها معجبة بنفسها. قال إن برد هذا خلق مح، هذا يقوله صاحب البرد الجديد الجميل، يعني يريد أنها يعني تنصرف عن صاحب البرد الخلق وأنها تكون مع صاحب البرد الجميل. فآمرت نفسها ساعة، يعني فكرت يعني جاءت تفكر أيهما تختار، ثم إنها اختارت صاحب الرداء الخلق الذي هو شاب وجميل. طيب بعد ذلك قال ببردين أحمرين، نعم يعني بردين أحمرين، يعني هناك قال إنه برد، يعني كأنه يعني الله أعلم أنه كان إزار ورداء. نعم. حلة نعم. طيب قصة عبد الله بن الزبير، قام فقال إن ناسا نعم الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل، فناداه فقال إنك لجلف جاف، قال فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين. يعني هذا الذي يعني كان يعرض به يعني قال له إنك لجلف جاف، يعني في كلامك وأن المتعة أنها بعها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو إمام التقين، وهذا يعني محمول على ما كان في أول الأمر. لكن الكلام النووي مقبول أن هذا الرجل ابن عباس، الله أعلم اللي يبدو والله أعلم لعله غير ابن عباس لعله غير ابن عباس هذا الكلام الذي قال في هذا الكلام الذي قال أحمى الله أبصارهم فلعمري لقد كانت المتعة تفعل لعمري نعم هذه لعمري هي من الكلمات المؤكدة التي فيها تأكيد الكلام وليست من القسم ليست من القسم لعمري جاءت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت يعني في كلام الصحابة مثل هنا كلام لعمري الذي قاله ابن الزبير نعم نعم وكذلك جاء عن عائشة في مسألة السعي لا قالها شسم هذا الرجل يرد على ابن الزبير فقال إنك لدلف جاف عمري لقد كانت المتعة تفعل نعم على نعم نعم لا هو جاءت أيضا في كلام الصحابة في كلام في عائشة جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الغنم التي يعني أخذها أبو سعيد ومن معه بعدما قرأوا على الرجل الذي أصابه ما أصابه ثم قال عمري لمن أكل برقية حقا باطلا لقد أكلت برقية حقا هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لعمري وكذلك عائشة قالت لعمري ما أتم الله عمرة من لم يسعى بين الصفا والمروة قال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك نعم يقول لهذا الذي قال له جلد جاف يعني معناه أنه يرمي في التجارة لأنه يصير معناه أنه محصن قال فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بين هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم وهي كما هو معلوم ليس في أول الإسلام فقط بل جاءت في آخر الإسلام في عام الفتح عام الفتح يعني في سنة ثامنة ما بعد ذلك إلا سنتان وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير نعم يعني معناه أنها للحاجة يعني ولهذا ما جاءت إلا في أسفار ما جاءت في الحضر يعني في الأسفار التي ما عند ليس معهم نساءهم ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد عن الربيع بن سمرة الجهني عن أبيه قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري عن بشر بن فضل عن عمار بن غزية قال حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي عن أبي النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي المنقب عالم وهيب عن وهيب بن خالد عن عمار بن غزية قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن أبي العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة عن عبد بن سليمان عن أبي العزيز بن عمر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن آدم عن إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة قال عن أبي جده قال وحدثنا يحيى بن يحيى عن عبد الربيع عن عبد العزيز ابن الربيع بن سبرة أخوان عبد الملك وعبد العزيز قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن ابن علية وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي عن معمر بن راشد قال وحدثنيه حسن الحلواني أو عبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب فأخبرني خالد ابن المهاجر ابن سيف الله يعني ابن خالد الوليد يعني سيف الله وخالد الوليد يعني خالد ابن المهاجر ابن خالد الوليد قال وحدثني سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل عن ابن أبي عبله معقل بن عبد الله وابن أبي عبله وإبراهيم عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. قال حدثناه عبد الله بن محمد بن إسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. ذكر هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه طرق متعددة وهو يتعلق يعني بالنهي عن المتعة في عام خيبر. وقد جاء في بعض الروايات أنها أبيحت في عام خيبر ثم ونسخت ثم بعد ذلك أبيحت في عام الفتح ونسخت واستقر نسخها بعد الفتح إلى يوم القيامة كما مر في بعض الطرق عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه. وهذه الأحاديث هذه الطرق المتعددة عن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلها تتعلق بخيبر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الإنسية أو الأهلية التي هي يقابلها حمر الوحش المتوحشة التي هي من الصيد. فيعني الحمر الأهلية التي عند الناس والتي يعني معهم وقد يعني عرفوها وعرفتهم هذه حرام يعني حرمت عام خيبر وبقي تحريمها مستمرا. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي وابوهم محمد الحنفية. وقد مر الحسن وهذا معه أخوه عبد الله ابن محمد بن علي ابن أبي طالب. قال حدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي عن جويرية جويرية بن أسماء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله العمري. يقول السائل هل يقاس نكاح المسيار على نكاح المتعة التحريم؟ لا يعني هو يعني المسيار هذا يعني فيه عقد ولكن ما فيه إعلان يعني هو يعني عيبه الإعلان والظهور الذي مطلوب في الزواج. إلا فإن يعني المسيار ما فيه تحديد مدة وإنما يعني يكون يأتي مرة عند أهلها أو أن زوجته الأولى لا تدري. وأما المتعة فإنه عقد مؤقت أو اتفاق مؤقت يعني ثلاثة أيام أو شهر أو نصف شهر أو غير ذلك. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها

وهذا الذي جاء في السنة مخصص لقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، لأنه لما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فجاءت السنة مبينة أنه يستثنى مما وراء ذلكم أنه ليس بمباح بل هو محرم، وهو المرأة يعني نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها أو العكس. وذكر بعد ذلك فيما يتعلق ب يعني بالنكاح يعني أن المرأة إذا لا تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها، يعني معناه إذا تقدم رجل لامرأة يخطبها فاشترطت عليه أن يطلق زوجته، هذا يعني جاء النهي عنه لا يجوز، وإنما تنكح إن أرادت وإلا تترك، لكن لا تشترط مثل هذا الشرط، لا تشترط مثل هذا الشرط، لأن هذا شرط محرم ولا يجوز لها اشتراطه، يعني لأن الزوجة يعني موجودة من قبل فلا تسعى إلى التخلص منها وتكفى ما في صحبتها فتستقل به. وهناك مسألة أخرى، هذه المسألة أو هذا الذي جاء في هذا الحديث من وجود زوجة متقدمة سابقة في عصمته ثم خطب امرأة فاشترطت عليه طلاقها، هذا الشرط لا يجوز، لا يجوز أن تشترط، وإنما إن أرادت أن تزوج تزوج، إلا يعني تبحث عن تنتظر زوجا آخر غير هذا الخاطب. لكن هناك مسألة أخرى يعني لها شبه بها، وهي أن المرأة عندما يخطبها إنسان تشترط أن لا يتزوج عليها، لأن هذا يعني شيء متوقع، وأما تلك التي السابقة فهي واقعة وحاصلة، تطلب يعني فراق امرأة موجودة في عصمته، وهنا ما في عصمته أحد، لكنها لا تريد أن يكون لها ضرة وتدخل على أنها تكون وحدها، فإذا شرطت لا يتزوج عليها فلها ذلك ولا مانع من هذا، وإذا ما أراد يبحث عن غيرها ممن ترضى بها، ممن ترضى بأن يتزوج عليها. يعني هذه المسألة تختلف عن تلك يعني امرأة يعني في عصمة رجل يتخلص منها بشرط بسبب هذا الشرط، فهي إما يعني تقدم على هذا أو تترك، وتترك الزوجة عند صاحب عند زوجها ولا تسعى في فراقها، لكن كونها تقول أنا لا أريد ضرة يعني فتشرط عليها لا يتزوج عليها، هذا الشرط صحيح لا بأس به. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قع نبي عن مالك عن أبي الزناد، أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال وحدثني أبو معن الرقاشي وهو زيد بن يزيد عن خالد بن الحارث عن هشام عن يحيى، هشام بن حسان، هشام عن يحيى، يحيى بن أبي كثير وهشام بن حسان، نعم ماشي، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، هشام الدستوائي نعم، عن يحيى بن أبي كثير نعم، عن أبي سلامة نعم، قال وحدثنا إسحاق منصور عن عبيد الله بن موسى عن شيبان ابن عبد الرحمن عن يحيى عن أبي سلمة نعم، قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين نعم، هشام الدستوائي لا هشام الحسن نعم، قال حدثنا محمد بن سنة وابن بشار وأبو بكر بن نافع وهو محمد بن أحمد عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن إبراهيم، قال حدثني محمد بن حاتم عن شبابه بن سواء عن ورقاء ابن عمر ليشكر يشكر نعم، نقرأ الباب اللي بعده نعم، قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال: والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. مر معنا في أول الباب قال: بشأن عمرو بن حريث. ما المراد؟ ما أعرف، كان يعني لها هذا النهي يعني له تعلق بعمرو بن حريث، ما يعني رأيت يعني وجه أو الشيء الذي يتعلق ب يعني هذا السبب الذي أشير إليه، بحثت ولا وجدت. عمر في شأن عمرو بن حريث، شأن نفعه أوله 1 2 3 4 5 6 7 يقول: هل كانت المتعة بدون ولي للمرأة؟ يعني هو الذي يبدو في قصة المرأة التي تفاوض معها الرجلان، يعني له صبرة بن معبد والذي معه، يعني يفيد كأنه يعني بدون ولي، وأنه يتفق معها على هذا الشيء بدون ولي. يقول: هل يجوز الزواج بزوجة العم بعد طلاقها وانقضاء عدتها؟ زوجة الأم وزوجة الخال أجنبيات. رجل يطلب العلم خارج بلده، فهل يجوز له أن يتزوج ويترك زوجته في بلده لا يسافر إليها إلا في الإجازة؟ هي اتفق معها على هذا الشيء ما في بأس. الشيخ محمد علي آدم في شأن عمرو بن حريث، نعم. قصته أخرجها عبد الرزاق. نعم. قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قدم عمرو بن حريث من الكوفة، فاستمتع بمولاة فأتي بها عمر وهي حبلى، فسألها فقالت: استمتع بي عمرو بن حريث، فسأله فأخبره بذلك أمرا ظاهرا، قال: فهل لا غيرها؟ فذلك حين نهى عنها. وقال القرطبي: وكان شأن عمرو بن حريث أنه تزوج امرأة نكاح المتعة، وأنه استمر عليها إلى زمان خلافة عمر، لأنه لم يسمع الناسخ فحملت منه، فأنهي أمره إلى عمر فنهى عن ذلك. يعني هذا مثل ما جاء في بعض الأحاديث إن كنا استمتعنا يعني في عهد مسلم وأبي بكر وعمر حتى نهى عن ذلك عمر. ما بلغهم الناس. نعم. هذا أحسن الله لك يسأل، يقول: ما حكم النكاح والعقد الذي كان فيه الولي، كان رجل لا يصلي، ما العمل الآن؟ كيف يصحح العقد؟ يجدد العقد، يعني هو ينكح شبهة يصير، لكن يجدد العقد يعني من ولي. إذا كان نفس الولي لا يصلي لا بد من لا غيره، أقول غيره، تنتقل الولاية إلى آخر. يقول: هل سؤال المرأة أو طلب خطبتها قبل أن أذهب إلى وليها فيه شيء؟ نعم. يطلب الزواج منها مباشرة قبل أن يستأذن وليها في خطبتها، يعني إذا كان أنها يوصي لها أو أحد عليها مكون يتكلم معها ويتحدث معها هذا ما ينبغي، لكن كون يوصي لها يعني هل يعني ترغب وما عندها مانع، وبعد ذلك يتصل بوليه. قل ما حكم النكاح بنية الطلاق دون أن يكتب في العقد؟ هذا يعني جاء عن جماعة من العلم جوازه يعني، لكن الذي يبدو والله أعلم أن السلامة منه هي المطلوبة، لأن هذا الإنسان لا يرضاه لبنته ولا لأخته ولا لقريبته، يعامل الناس مثل ما يحب أن يعامله. يقول إذا المرأة اشترطت على الزوج الآن أن يطلق زوجته الأولى، فهل له أن يقبل ذلك ظاهرا؟ نستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة يعني اشتريها ولك العتق مع بريرة، لأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. المناسب في هذا، المناسب في هذا أنه يعني يعني يعني لا يقدم على هذا الشرط، إما لا تقدم على الشرط، إما يعني أن ترضى به وإما أن تعتذر. هو الآن بالنسبة له هو شو؟